Mày học được không? السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير وما زلنا مع سورة آل عمران. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى عند الآية الثانية بعد التسعين، الثالثة بعد التسعين، عند قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الكاذبون. الله تبارك وتعالى يخبر أنه أحل لعباده من بني إسرائيل كل الطعام، وهذا من فضله عليه أن بدأ الآية بذكر إنعامه وإفضاله وتوسيعه عليهم، فأخبر أن كل الطعام كان حلا لهم إلا ما وقع لإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وقيل أن إسرائيل أي عبد الإله، إلا ما حرم كما على وزن جبريل وميكال وميكائيل وما شابه ذلك. فقالوا إلا ما حرم إسرائيل، ذكر ابن عباس كما عند البيهقي أن يعقوب عليه السلام أخذه عرق النسا، مرض في فخذه، فكان يبيت وله زقاء أي صراخ من شدة الألم، فجعل إن شفاه الله عز وجل ألا يأكل لحما فيه عروق نظرة، يعني واضح أن كان سبب الألم هذا اللحم، فنذر إن شفاه الله ألا يأكل لحما فيه عروق فحرمته اليهود، فنزل قوله تبارك وتعالى. يعني هو كانت قضية خاصة بنفسه، حرم على نفسه ذلك، فصارت شريعة عند اليهود وحرموا على أنفسهم ما حرمه يعقوب على نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ينكر عليهم ذلك أن هذه كانت قضية خاصة. بل الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قد عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال: لما تحرم ما احل الله لك. فالحاصل ان هنا الله عز وجل يراجع بني اسرائيل في هذه القضيه، انكم حرمتم شيئا على انفسكم وجعلتوه شريعه عندكم، وهذا الامر ما حرمه الله عليكم، وانما كانت قضيه خاصه باسرائيل وهو يعقوب عليه السلام لما حرم ما حرم على نفسه، فجعلته أنتم شريعة ما حرمتموه على بني إسرائيل. روى أحمد من حديث ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: يا أبا القاسم، كانوا دوما يعني لا يقولون يا رسول الله ولا يا نبي الله، إنما يقولون يا أبا القاسم، فهذا منهم إنكار لنبوته ليس تكذيبا له، بل كانوا في خاصة أنفسهم على يقين أنه النبي الخاتم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك كان قضية الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش تختلف عن قضية الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. يعني الفراق وقضية الخلاف بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين القريش كانت على مسألة الألوهية، أجعل الآلهة إلهة واحدة؟ هم تأولوا تأويلات باطلة فاسدة كفرية، وجعلوا أصنامهم كما زعموا شفعاء لهم عند الله، وكانوا على عقيدة بأن الله، بأن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي رزقهم هو الله، ولكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إليه. فقضية الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لم تكن على مسألة النبوة، إنما كانت على أصل مسألة الألوهية وإفراد الرب عز وجل بالعبادة. لكن قضية الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لم تكن على هذا الأصل، إنما كانت على أصل الحسد والحقد. أن اليهود كانوا دوما يستفتحون على قريش، يقولون سوف يبعث النبي الخاتم ونحاربكم معه، أي نحارب أن اليهود يحاربون قريشا مع هذا النبي الذي سوف يبعث، وكانوا يعني يظنون أن هذا النبي سوف يبعث من بني إسرائيل. فلما بعث من بني العرب من نسل إسماعيل كفروا به حسدا. لذلك كان اليهود في خلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث من العرب من نسل إسماعيل ولم يبعث من بني إسرائيل كعيسى وكموسى وداود وسليمان وغيره من النبيين. فالشاهد من ذلك أنهم أتوا يوما كما عند أحمد بسند صحيح، أتى اليهود يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم، فقالوا يا أبا القاسم عن ابن عباس أن اليهود أقبلت فقالت يا أبا القاسم نسألك عن خمسة أشياء، خمسة أشياء إن أجبت عنها اتبعناك واتبعناك على أنك نبي. فقالوا يا محمد يا أبا القاسم أخبرنا عن علامة النبي، أي النبي، أي نبي إذا بعث ما علامته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال علامة النبي أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف يأتي منها الذكر والأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان، أي ماء الرجل وماء المرأة. كلمة الماء تطلق على الماء الذي نعرفه ونشربه، وتطلق على المني، وتطلق على البول الذي يعني يتبول المرء، كل هذا يطلق عليه ماء. لذلك الماء من اللي يسمى من الأسماء المشتركة من الأجناس، يعني يطلق نفس الكلمة على أكثر من معنى. فهنا تسأل يهود النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقع التذكير والتأنيث، وكيف تلد المرأة ذكرا وكيف تلد أنثى. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يلتقي الماءان، فإن علا ماء المرأة ماء الرجل أذكرت، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل أنثى. فقالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا هو الشاهد، ما الذي حرمه إسرائيل على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي، أي إسرائيل، عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا البان كذا وكذا، أي الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة، يعني سألوه بأكثر من سؤال فكان سالم مجيب، فقالوا بقي شأن واحد، إن أجبتنا اتبعناك. قالوا بقي لنا أمر واحد. قالوا ليس من نبي إلا ويأتيه ملك، فأخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات لاتبعناك. فنزل قوله تبارك وتعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق. إذن الشاهد أن اليهود من بني إسرائيل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سؤال، منهم ما الذي حرمه يعقوب إسرائيل على نفسه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علموا أن الذي يأتيه من الملائكة جبريل قالوا لو كان الذي يأتيك ميكائيل لاتبعناك. وهذا من الجدل الباطل، بل والله لو أخبرهم بجبريل لعاندوا وخرجوا بحجج أخرى، وهذا من الجدال الباطل، لأن صاحب الحق يكفيه كلمة، وصاحب الباطل والهوى لا يكفيه ألف كلمة. قوله تبارك تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي التوراة الحق التي لم تحرف، ناطقة بالحق، ناطقة بالبيان، رد على البهتان. قل فأتوا بالتوراة التي لم تحرف، فأتوا بالتوراة الحق فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون. أظلم الظلم أن يفترى على الله الكذب، أن يقال في أمر حرام هو حلال، أو في أمر حلال هو حرام، اتباعا للهوى، اتباعا للدنيا، لدنيا نصيبها أو كراسي أو مناصب، هذا من الكذب على الله. وترى أناسا كانوا قبل في القبل يقول شيئا ثم تغير الكلام إلى شيء آخر، هم الألسنة هي الوجوه هي تغيرت القلوب. لذلك كان من أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أي محمد، وأمر لكل الداعي أن يقول صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. كلمة صدق الله حكمها بعد القراءة، هل يشرع الإنسان إذا انتهى من قراءته من ورده أن يقول صدق الله العظيم؟ يعني نقول هل هذا الأمر بدعة أم جائز أم ماذا؟ نقول أن المداومة عليه بعد كل قراءة هذا الذي ليس عليه دليل، بل هو أقرب إلى البدعة. لذلك الناس يعني جعلوا هذا الأمر وكأنه آية من القرآن. نتخيل مثلا كده حد قرأ القرآن وقال في النهاية صدق الله الكريم، ستجد من يرده وكأن هذا القائل أخطأ في آية من القرآن. نعم نحن نقول صدق الله والله أمر بذلك، قول صدق الله، فمن أصدق من الله قيل. لكن المداومة عليها بعد كل قراءة هذا الذي يدخل في حيز البدعة. لما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة النساء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه عند القراءة، ماذا قال؟ هل قال له مثلا صدق أو قول صدق الله العظيم؟ قال حسبك، أي قف هنا. فلذلك نقول أن هناك طرفان وسط، المداومة عليها وجعلها وكأنها آية من القرآن، كما ذكرنا لو أن إنسان مثلا قال صدق الله الكريم أو الله كريم، الله عزيز، الله عظيم، فالمداومة عليها وكأنها آية من القرآن هو هذا الذي يدخل في حيز البدعة. أما إن قيلت في بعض الأحيان فلا حرج، الله تبارك وتعالى يقول قل صدق الله، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وكأنك تسأل لما إبراهيم حنيفا، لأنه كان الحنيف، والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عمن سواه، وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو الذي هدم الأصنام فوق رؤوس أصحابها، وأقام عليهم الحجة بعد الحجة حتى ما استطاعوا أن يردوا، وكان جوابهم حرقوه وانصروا آلهتهم. دوما أصحاب الباطل حينما تعجز ألسنتهم وحججهم يلجؤون إلى العنف والترهيب والتعذيب، لأنهم ضعفاء لا حجة لهم. لما نظر موسى فرعون قال من قال ربكم رب السماوات والأرض، ربكم رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، حجج تقام على فرعون. ماذا قال في نهاية الحوار المناظرة؟ عجز، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هو في الأول كان يناقش، فأتي بآية، إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال ألا تستمعون. فحجج يقيمها موسى بعد حجة بعد الأخرى، ولكن فرعون لا يملك الرب، لا يملك الحجة، ليس معه سلطان العلم، فيلجأ إلى العنف إلى القوة. هكذا دوما يعني سمت أصحاب الباطل، لا حجة لهم لا برهان لهم، فيلجأوا إلى العنف. لأجعلنك من المسجونين، من المسجونين. وهذا الذي وقع مع إبراهيم، قام عليهم الحجة، هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ما في. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فنكسوا على رسلنا، قال علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت عارف كويس اللي دول لا بيصدوا ولا بيرد، فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. طب هل رجعوا إلى الحق؟ لا، ازدادوا كبرا فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ما هذه الآلهة كيف تنصرونها؟ هي أصالة ما نصرتكم في الحجة، وما حملتكم على أن تجيبوا على هذا الذي يناظركم، ولكنه البهتان الكبر، غمط الناس بطل الحق. قول تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. الآية الله عز وجل يخبر بأن أول بيت وضع للناس أي بني هو الذي ببكة، أي البيت الحرام. رواه البخاري من حديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ وضع أول، قال المسجد الحرام. فقلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما، 40 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد. قوله تبارك وتعالى للذي ببكة يقال مكة ويقال بكة، وبكة من أسماء هذه المدينة المباركة، مدينة مكة. وقال سميت ببكة لأنها تبك عنق من يريدها بظلم أو بغلبة، تبك أي تدق أعناق الجبابرة والظلمة الذين يعني يريدونها بسوء. وقيل بكة من الزحام، لأن الناس يتباكون أي يزدحمون عندها. وذكروا لمكة أسماء، قالوا هي مكة وبكة والبيت العتيق والبلد الأمين والبلد الحرام وأم القرى والبلدة والكعبة. ومن عادة العرب أن الشيء إذا كان عظيما كثرت أسماءه، لذا قال أن السيف عند العرب له ما يزيد عن 500 اسم، ما يزيد عن 500 اسم، لأن الشيء إذا كان عظيما كثرت أسماؤه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل لأنه عظيم أسماؤه لا يعلم عددها إلا هو، لا حصر له، تعد ولا تحصى. فيه آيات بينات، أي آيات ظاهرة، دلالات بينة ظاهرة. مقام إبراهيم، وهذا المقام هو الذي وقف عليه إبراهيم لما أراد أن يبني البيت. فمقام إبراهيم معلوم الآن، المقام النحاسي الذي عند الكعبة، وكان قريبا من جدار الكعبة ولكن أبعده عمر قليلا ليسهل الطواف عند الناس. ومن الأخطاء طبعا البدعية التي قد تصل إلى الشرك ما يفعله الكثير من الناس بجهل، من التمسح في مقام إبراهيم، هذا المقام النحاسي الأصفر، التمسح فيه والتضرع عنده والالتصاق به، كل هذا لا يجوز شرعا، كل هذا مما لم ينزل الله به من سلطان. فالمقام هذا لا طواف عنده، لا تمسح به، هذا من التمسح والتبرك البدعي، من القادية إلى الشرك كما ذكرنا. إن اعتقد المتمسح أنه سبب للبركة فهذا اعتقاد شركي لا شرعا. بل المشروع فقط أن الإنسان إذا انتهى من طوافه من أشواطه السبعة يقرأ الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يذهب فيصلي عنده ركعتين قريب من المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن اشتد الزحام يصلي في أي بقعة عند صحن الكعبة، فكل المكان من مقام إبراهيم. قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قال مجاهد أثر قدميه في هذا المقام، أثر قدميه في هذا المقام. وجدت آثار الأقدام أو لم توجد، خلاص انتهى الأمر، احنا علمنا أن هذا مقام إبراهيم. ومسائل تتبع آثار الأنبياء يغالي فيها الناس، وهذه من أبواب يفتحها الشيطان على الناس، هذا يصعد إلى غار ثور ليرى آثار الأقدام سلم، أو غار حراء أو جبل، ويأخذ تراب من جبل أحد يتبرك، كل هذا له شرعا. إنما أهلك من كان قبلنا كما أخبر سلم تتبعهم لآثار أنبيائهم، أو كما قال عمر، فمثل هذه الأمور لا تتتبع، إنما العبرة في قصص النبيين، في قصص الصالحين، قصص الصحابة، لكن تتبع هذه الآثار يعني يقال هذه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كل هذه أمور أغلبها لا يصح، والله أعلى وأعلم. لكن هو غايتنا في الأمر التشويش على الناس، تشغلهم بأمور فرعية ويتركون الأصل، اتباع السنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أمره، في نهيه، في قوله، في فعله، في صيامه، في عبادته، هذه الأسوة الحسنة. قوله تبارك تعالى ومن دخله كان آمنا، أي من دخل الحرم كان آمنا من كل خوف، من كل فزع، من كل كرب، كان آمنا. لذلك يعني كان الرجل إذا رأى عند الكعبة من قتل أباه لا يستطيع أن يمسه بسوء. تخيلوا إنسان يرى عند الكعبة رجل، يرى رجلا، هذا الرجل قد قتل أباه، لا يستطيع أن يمسه بسوء. كان هذا من شأن الجاهلية، أن الرجل لو رأى عند الكعبة الشخص الذي قتل أباه لا يستطيع أن يرفع عليه عين ولا يمسه بسوء. بما كانت قريش تعظم الكعبة وتعلم حرمتها وحرمة من التجأ إليها، لذلك قال ابن عباس من عاد بالبيت أعاده البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإن خرج أخذ بذنبه. بمعنى ابن عباس بيقول من أتى جرما ثم فر والتصق بالكعبة، قال لا يمس بسوء، ولكن يضايق عليه، لا يمد بطعام ولا بشراب، يضايق عليه حتى يخرج، حتى يخرج ليؤخذ بذنبه الذي فعل، فلا يؤخذ بذنبه عند الكعبة، لقوله تبارك تعالى ومن دخله كان أمينا. وهذا خبر يرد به الإنشاء، أي الأمر، أي على كل من لجأ إلى البيت فأمنوه من كل سوء. فإن قيل، وإن قال قائل هذا الذي لجأ إلى البيت قتل شخصا ولجأ إلى البيت، قال ابن عباس يضيق عليه، لا طعام لا سقيا، حتى يخرج فيؤخذ بذنبه. لما؟ لأن الله جعل البيت آمنا وأمن من التجأ إلى البيت. وكذلك في قوله تبارك تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، فدل أن الذي عند البيت لا يتخطف ولا يمس بسوء، ولكن كما ذكرنا وكما قال ابن عباس يضيق عليه، لا طعام ولا شراب حتى يخرج. فالكعبة ومكة بلد حرام، ومن حرمتها، من حرمة مكة، ألا يؤخذ، ألا يصطاد صيدها. يعني من العجيب هناك ترى الطير في مكة تسير على الأرض مع الناس من فرط الأمن والأمان، لأنها بلد حرام لا ينفر صيدها، لا يشهر فيها سلاح، لا يقطع شجرها ولا نباتها. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البلد أي مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، لا يحل فيه قتال في ساعة من النهار، قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها. أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله عز وجل، قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، قال يعني لا يقطع فيها شجرة. فهذه حرمة البلد، لأن عندنا الحرمة قد تكون حرمة زمان أو حرمة مكان. فحرمة الزمان معلومة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالزمن الحرام هي شهور أربعة، ثلاثة متوالية ورجب الفرض. المتوالية ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، أي ثلاثة متوالية، ثلاث متواليات. وعندنا شهر رجب. هذه الأزمان الحرم التي يحرم فيها المعاصي، رغم أن المعاصي تحرم في كل زمان، ولكن يزداد الإثم في هذه الأزمنة المحرمة. أيضا والحرمان اثنان لا ثالث لهما، مكة والمدينة. أما القول بأن الأقصى ثالث الحرمين فهذا مما لا دليل عليه. نعم، الأقصى أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ففارق بين الأرض المباركة وبين الأرض الحرام. الحرمان مكانان لا ثالث لهما، مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة. ما معنى أرض حرام؟ كما ذكرنا، لا يشهر فيها سلاح، لا يقطع شجرها ولا نبتها، ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح في مكة، الحديث عند مسلم. وعند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا، قال عن مكة: والله إنك لخير أرض، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاجر مكة يشكو ذلك إلى ربه ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب البلد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لذلك الإنسان حينما يسأل: ما أحب البلاد إليك؟ نحب ما أحبه الله ونقدم ما قدمه الله. مكة هي أحب البقاع إلى قلوبنا، لما؟ لأنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، فالرسول يحب ما أحبه الله ونحن نحب ما أحبه الله. هذا هو الحب في الله، أن تحب ما أحبه الله من البشر، من الأرض، من الحجر. هذا الولاء لله تبارك، الولاء في الله والبراء لله عز وجل. فأحب البقاع إلى قلوبنا هي مكة، لأنها هي أحب البلاد إلى الله عز وجل. الإنسان لا يمنع أن يحب وطنه الذي نشأ فيه، ولكن تقديم محاب الله على محاب النفس. قوله تبارك تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية الدالة على وجوب الحج. لما نسأل ما الدليل على وجوب الحج، ليس قوله تبارك تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لأن قوله وأتم الحج والعمرة لله هذا وجوب بإتمام الحج. الإنسان إذا شرع في حج، ولو كان فرض أو لو كان نفلا، مثل مثلا حج قبل ذلك ثم حج المرة الثانية حج نفلي، أو اعتمر العمرة الثانية، فإذا شرع فيها وأحرم من الميقات وجب عليه الإتمام. يعني كل نفل، كل نفل بدأت فيه من صلاة، من صيام، من صدقة، لك أن تتمه ولك أن ولك ألا تتمه، لأدلة كثيرة، إلا الحج والعمرة. ولو كانت نافلة وأتممت وأحرمت من الميقات، بمجرد أن أحرمت وجب عليك الإتمام، حتى لو كانت عمرة نافلة أو الحج للمرة الثانية مثلا. ولو كانت العمرة للمرة الثانية، لأن يعني العمرة على الراجح والله أعلم فرض في المرة الأولى. لذلك نقول قوله تبارك تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ليست هذه الآية الدالة على وجوب الحج، إنما تدل على أن الذي يشرع في حج أو عمرة ولو كان نفلا وجب عليه الإتمام، فإن لم يتم قضى في العام الذي بعده. الشاهد من ذلك أن الآية التي أوجبت الحج قوله تبارك تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث في ذلك كثيرة أن الحج واجب بالكتاب والسنة إجماع الأمة، فمن أنكر ذلك هذا كافر. قوله عند مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج هل هو في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولن تستطيع أن تعمل بها. ثم قال الحج مرضى أي واجبة، الأولى هي الواجبة، قال فمن زاد فهو تطوع. فدل ذلك على أن الإنسان يفرض عليه الحج في العام مرة واحدة، يعني مثلا باختلاف الصلاة، الصلاة في 5 فروض في كل يوم، رمضان نصوم مرة في كل عام في رمضان هو الفرض، الزكاة من ملك نصابا مر عليه الحول ولو في كل عام ما دام يملك نصابا. أما الحج فيفترق عن هذه العبادات أنه يفعل مرة واحدة في العمر على سبيل الفرضية، أما المرة الثانية وبعد ذلك فهذا للنفس تطوع، فمن زاد فهو خير له ولو لم يأت في فضل الحج وفي تكرار الحج. إلا قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ميلاد جديد. تخيل كده إنسان يعود من الحج وكأنه ولد اليوم، تمحى عنه كل السيئات ويبقى معه ما فعله في طيلة عمره من الحسن، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ميلاد جديد وعهد جديد قد مسحت عنه كل الذنوب والخطايا. قول تبارك تعالى من استطاع عليه سبيلا، ورد في ذلك أحاديث مرفوعة وموقوفة أنه الزاد والراحلة، في قول تبارك تعالى لمن استطاع عليه سبيلا ورد في ذلك آثار صحيح آثار مرفوعة موقوفة في تفسير الآية أنها الزاد والراحلة، الزاد أي الطعام في الطريق والراحلة أي الدابة التي تحملك إلى الحج، وكلها آثار ضعيفة لم يصح فيها شيء لا مرفوع ولا موقوف. قال الطبري ضعفه ابن المنذر وابن كثير، وقال الطبري في تفسيره الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة، قال في أسانيدها نظر لا يحتج بمثلها، لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة، ولكن عليه جمهور العلماء. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، وهذا قول الجمهور، الشافعية والحنابلة والحنفية قالوا أن قوله تبارك وتعالى من استطاع عليه سبيلا قالوا هو الزاد والراحلة، عند المالكية قالوا لا يشترط الزاد والراحلة بل ما دام قادرا على أن يسير ولو على قدميه وجب عليه الحج. قوله تبارك تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن كفر بالله عز وجل فكفره لن يضر الله شيئا. في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. الإنسان يطيع ونفع الطاعة يعود على نفسه، يعصي وضره يعود على نفسه، فطاعتنا لن تزيد الله شيئا ومعصيتنا لن تضر الله شيئا، إنما الطاعة تنفع العبد والمعصية تضره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بحديث. فالإنسان إنما يطيع لنفعه هو ليس لينفع ربه، معاذ الله، وإن عصى ضر نفسه وما ضر الله شيئا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب، قوله تبارك تعالى: قل يا أهل الكتاب، دوما عندما يطلق هذا النداء يراد به اليهود والنصارى، على خلاف هل المجوس أهل الكتاب، أهل الكتاب أم لا. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يعني العجيب ليس في كفر غيركم، وإنما أنتم خاص أهل الكتاب، قد كان آباؤكم وأجدادكم يقرؤون التوراة غضة طرية ويقرؤون الإنجيل ثم تأتون فتكفرون بهذا الأمر، فلا شك أن عذابهم أشد. لما؟ لأن المرء إذا كان على الجادة وعرف الحق وأبصر ثم انتكس، هذا ليس كمن جهل الأمر. المعاندة والمكابرة: لما تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء والله شهيد على ما تعملون. إذا فقد أخبرهم الله عز وجل وتوعدهم أن الله شهيد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والمعنى أن أهل الكتاب أعداء لكم، أعداء لأمة الإسلام، إن نصحوكم فاعلموا أنها نصيحة ووعظ من الشيطان، وأن للشيطان أن يعظ، أن للخير أن يأتي من سبيل الشيطان. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والذي يعتقد أن الخير يأتي من أعدائنا فهذا إما جاهل بعدوه وإما مكابر. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعتصم بالله فقد هودي. الهداية الاعتصام بكتاب الله، الهداية في الاعتصام بحبل الله، الهداية في الاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي، هذه الهداية الحقيقية. أفضل الأرزاق أرزاق القلوب، أن يهتدى القلب، ومفتاح الهداية إنما تكون في الاعتصام بالله بحبله بسنته بشرعه بقرآنه. ومن يعتصم بالله، هذه المقدمة، النتيجة فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه النتيجة لا تتخلف ولا تتبدل، فلن تجد أحدا اعتصم بالله إلا وقد هداه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود في تفسير قوله تبارك تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال: حق التقى أن يطاع الله فلا يعصى، أن يشكر الله فلا يكفر، أن يذكر الله فلا ينسى. حق التقى أن يطاع الله فلا يعصى، أن يطاع الله فلا يعصى، أن يشكر فلا ينسى، أن يشكر فلا ينسى، أن يحمد فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. هذا روي مرفوعا، ولكنها الأصح أنه موقوف على ابن عباس. اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته، هل هي منسوخة أم لا؟ من العلماء من يرى أن قوله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته قالوا منسوخة في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. قال بذلك ابن مرعي الحنبلي، وقال بذلك ابن حزم وقتادة والسدي، قالوا أن قوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته نسخت، وقد نسخها قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. والذي هو أقرب إلى الأدلة أن هذه الآية ليست منسوخة، بل كما قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي الصحيح أن قوله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته آية محكمة ليست منسوخة. أما قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، قال أتت لبيان المراد بقوله اتقوا الله حق تقاته، والمعنى أن العبد إذا اتقى الله بقدر ما يستطيع وما قصر فهذا قد اتقى الله حق تقاته، فهذا قد اتقى الله حق تقاته. يعني نضرب مثل لذلك، نعلم أن الإنسان إذا نام عن الصلاة وضيع وقتها متعمدا فهذا آثم، وقد فعل كبيرة من الكبائر كمن يضيع الفجر مثلا. لكن إنسان مثلا نام لعذر، فإذا قام فهذا معذور، ووقت الصلاة في حقه عند قيامه، فهذا قد اتقى الله ما استطاع، لأنه عند نومه كان انتوى أن يقوم إلى الفجر، ولكن غلبه النوم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فكذلك هنا قول تبارك تعالى فاتقوا الله حق تقاته قد أوضحتها الآية الأخرى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فصار المعنى أن الذي يتقي الله عز وجل بقدر ما يستطيع وما قصر فهذا قد اتقى الله حق تقاته. فصارت آية آل عمران هذه ليست منسوخة بل محكمة، وبينتها الآية الأخرى، وبينتها الآية الأخرى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. قال النووي الصحيح أن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته ليست منسوخة، بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة لها للمراد بها، فقوله اتقوا الله حق تقاته أي تمتثل أمره وتجتنب نواهيه، فاجتناب الأمر، فاجتناب النهي وامتثال الأمر يكون بقدر ما تستطيع. مثلا إنسان أمر أن يصلي قائما، هذا التقائد هذا ليتقي الله حق تقاته أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام فصلى جالسا، هذا يقال في حقه اتقوا الله ما استطاع. فهل إذا صلى جالسا لعذر يكون قد خسر في تقوى الله؟ لا، إنما لما صلى جالسا لعذر هذا قد اتقى الله حق تقاته، لأنه اتقى الله ما استطاع، واستطاعته أن يصلي جالسا وليس قائما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية، أمر، رسالة، هدف، غاية ثانية يسعى إليها كل مسلم أن يموت على الإسلام. هذه نعمة عظيمة، نعمة الختام وحسن الخاتمة، أن تموت على هذا الدين الذي اصطفاه الله لنفسه، اصطفاه لأنبيائه ورسله وملائكته وعباده الصالحين، أن تموت على مثل الختام، أن تموت على لا إله إلا الله. لذا الله عز وجل يأمر عباده بالدعاء بذلك والوصية بذلك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية يعقوب لأنبيائه لأبنائه ولجميع الناس أن يموتوا على الإسلام. لذا دوما ندعو ربنا تبارك وتعالى بأكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف القلوب نحو طاعتك. فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي نحو طاعتك. روى احمد من حديث ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لم يكن نبي قبلي الا دل امته على ما يعلمه من خير لهم، وحذرهم مما يعلمه شرا لهم. قال: وان امتكم هذه عافيتها في اولها، وان اخرها سيصيبها بلاء شديد وامور تنكرونها، تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، اي كل فتنه تاتي يكون اشد من التي قبلها. تجيء الفتنه فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني من شده الفتن تاتي الفتنه فيقول الانسان منا: هذه هي النهايه، هذه المهلكه. ثم تمر فتاتي فتنه اخرى فيقول العبد: هذه مهلكتي، فتن يتلو بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. والشاهد في قوله هنا بعدها: فمن سره منكم ان يزحزح عن النار وان يدخل الجنه فلتدركه منيته، اي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. فمن سره ان يزحزح عن النار فيدخل الجنه فلتدركه منيته، اي وفاته، وهو مؤمن بالله واليوم الاخر، اي متمسك بهذا الدين. وافضل وسائل التثبيت بعد الدعاء ما ورد في قوله تبارك وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. آية عظيمة تحتاج إلى وقفات. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، كلما سمعت بالسنة فعلها، صيام مستحب، قيام، صدقات، أذكار، أدعية، استغفار، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيت. قبل التثبيت الطاعة تنادي على أختها، الطاعة تنادي على أختها، من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة، تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن عاش على شيء فسنة الشكور تقول أنه سوف يموت عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم أمر الله عز وجل عباده: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دينه، قرآنه، سنته، فعل أوامره واجتناب نواهيه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي، اعتصموا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا نهي عن الفرقة، وهذه قد وقعت، أي الفرقة في هذه الأمة، سنة كونية قضاها الله عز وجل. الله لا يحب الافتراق، ولكن قدره لحكم. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية من هذه 73 قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان عليه اليوم أنا أصحاب. هؤلاء هم السلف، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء على دربهم ونهجهم فهم الفرقة الناجية الذين اتبعوا الصحابة، الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم القيل والقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. الفرقة عذاب، والاجتماع رحمة. روى الشيخان من حديث جابر قال: كنا في غزاة، أي في غزوة، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، يعني رجل من المهاجرين ضرب أو لطم يدا من الأنصار، لطم رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، ينادي على الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، يعني لم ينادي على بعثية ولا قومية ولا حزبية، إنما ينادي على المهاجرين. وعلى والآخر ينادي على الأنصار، هؤلاء في مجموعهم خير من وتأثر بعد النبيين، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها فإنها منتنة. التفرق الذي يتحزب للمهاجرين والذي يتحزب للأنصار فسمى ذلك دعوة منتنة، لأنها تدعو إلى التفرق والتشرذم والافتراق. فهذا يخالف الأصول التي أتى بها الشرع، وهي واعتصموا، وهي ولا تفرقوا، فالاختلاف والتفرق عذاب والاجتماع رحمة، ودوما يأكل الذئب من الغنم القاصد. قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا إن شاء الله يكون في المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمناه وما تعلمناه خالصا لوجهك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.